بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بيّن الله عز وجل أن هذه الأمور المشروعة متى تمت العدة، وهي عدة شهر رمضان. وقيل أن الله عز وجل استعمل هاهنا تعبير إكمال العدة، مع أن الشهر كما هو معروف وكما قال صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا أو هكذا، أي إما 29 وإما 30، لكي يستيقن المسلمون أن على أي الحالين فعدتهم كاملة وأجرهم كامل عند الله تبارك وتعالى، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. فمن رحمة الله بالعباد، ومن يسر شرعه، ومن صلاحية شرعه للتطبيق في كل زمان ومكان، أن جعل الله عز وجل الشهر يدرك بعلامة حسية. فإن الأمم لا بد لها من معرفة عدد الأيام والشهور والسنين، وهذا مما اتفقت عليه الأمم، ولكنهم اختلفوا فيما يقدرونه بعد اتفاقهم على أن اليوم يأتي من تعاقب الليل والنهار، ومن ثم فهو يدرك بعلامات حسية. فمنهم من يجعل الشهر هو الآخر معدود، كما هو حال الروم ومن سار على سيرتهم، وكما نعمل به نحن الآن وللأسف. وهذا فيه أنه عرضة للخطأ والنسيان، كما حدث في تاريخهم عدة مرات، بأنه في فترات الحروب أو الأزمات أو غير ذلك يسقط التأريخ لأنه تأريخ معدود، وبالتالي تكون الأخطاء تمر عبر قرون، وما زالوا يتنازعون إلى الآن في أخطاء حدثت في تاريخهم. ولكن الأجود والأضبط أن يكون الشهر بعلامة طبيعية، وبهذا يستوي جميع الناس في علمه، ثم لا يمكن لخطأ ما أن يتراكم عبر السنين، وإنما حتى ولو حدث خطأ فإنه يصحح في الشهر الذي بعده. فجعل الله تبارك وتعالى الشهر طبيعي بعلامة طبيعية، وهي من الهلال إلى الهلال، والله عز وجل خالق الكون وخالق السماوات والأرض والقمر، وقد قدر في خلقه أن وظيفة القمر بطريقة أو من وظائفه في دورانه في فلكه أن يكون لمعرفة السنين والحساب، فجعل الله عز وجل الشهر يدرك بعلامة طبيعية بحيث يسهل على جميع الناس سواء من كانوا في الحضر أو من كانوا في البدو أو من كانوا في سفر أن يدركوا الشهر بتلك العلامة. ثم جعل العام 12 شهرا، فهذا معدود وهذا أمره يسير، ولكن الشهر أمره أهم بخلاف الشعوب التي تجعل الشهر عدد ما من الأيام ليس له علامة طبيعية تبين بدايته وليس له علامة طبيعية تبين نهايته، ومن ثم يحدث الخلل كما ذكرنا. فجعل الله عز وجل الهلال على النحو، وجعل القمر من ضمن حكم خلقه على النحو الذي ذكرنا، وله دور في فلكه تدور على 29 أو على 30 يوما. فقال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم أو قال فإن حال بينكم وبينه غمام فأتموا العدة 30 يوما. ولم يكلف الأمة أن تلجأ إلى الحساب الفلكي، مع أنه كان معروفا في زمنه صلى الله عليه وسلم وقبل زمنه بكثير، وكثير من الناس يوجد لديهم وهم بأن زمن النبوة لم يكن فيه شيء من تلك العلوم المعروفة الآن، وهذا أمر غير صحيح، فإن مبادئ كثير من العلوم قد وضعت، وعلم الفلك على وجه التحديد من العلوم القديمة جدا التي وصل الناس فيها إلى كثير من حساباتها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في الإحالة على الحساب الفلكي نوع من المشقة والعسر تدركه بعض الأمم ولا تدركه البعض الآخر، ثم إنه يختص به طائفة من الناس، هذه الطائفة لا يستطيع أحد أن يراجع أمرها أو أن يحاسبها، وهم دائما ما يتكلمون على استئثار الفقهاء بتفسير الشريعة، ويخافون من هذا ويرغدون ويزبدون، مع أنه لا يختص أحد بتفسير الشريعة، وإن كان أهل العلم هم الذين يفسرونها فهم يعرضون النص وتفسيره على عقول الناس، ومتى كان في هذا التفسير نوع من التعسف أو نوع من نسبة أمور للشريعة لم تأتي بها فإن هذا يتضح لكل أحد، فما بالنا في شأن الحساب الفلكي وهو يختص به طائفة من الناس ليس لك من وسيلة تضبط بها كلامهم إلا ما يقولونه هم، فإذا اختلفوا عليك أوقعوك في تخبط وأوقعوك في تناقض، لأن كلام كل واحد منهم مساو لكلام الآخر، وليس عندك من علامة ولا من دليل تميز به بين قول وبين آخر. وعلى أي، فإنه بإجماع العلماء لا يجوز دخول الشهر بناء على تلك الحسابات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهؤلاء غاية ما يفعلون أن يحسبون لنا هل وجد الهلال أم لا، وهذه ليست هي العلامة الشرعية، وإنما العلامة الشرعية أن نراه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإن حال بينكم وبينه غمام فأتموا العدة 30 يوم. فإذا أي أنه حتى وإن ولد وولد في السماء ومنع من رؤيته وجود الغمام فالعبرة بأن نرى الهلال، وهذا يختلف عن مواقيت الصلاة، لأن معظمهم يرغي ويزبد أيضا في قضية مواقيت الصلاة، لأن الصلاة قال فيها صلى الله عليه وسلم: وصلاة الظهر إذا زالت الشمس، فإذا لم يشترط بأن نرى نحن الزوال، فإذا علمنا بهذا الزوال بحساب أو برؤية جاز حينئذ أن نصلي الظهر. فالأمر في مواقيت الصلاة واسع، والحكمة في ذلك ظاهرة، أن أمر الشمس قل ما يخفى على الناس، وأنه لا يثير القلق والاضطراب كأمر القمر، وأن لأنها بادية للناس. ومن ثم فمن خرج يتتبع مواقيت الصلاة فيرى متى زالت الشمس ويرى متى صار ظل الرجل مثله إلى غير ذلك، فهذه العلامة الشرعية. ومن أدركها بطريق الحساب فهذه أيضا العلامة الشرعية، بخلاف أمر القمر فإن الذي تعبدنا به أن نرى الهلال. وغاية ما هنالك أن بعض أهل العلم قالوا إن اتفق الحساب، وانتبه هذا أقصى ما سمح به أهل العلم في أمر الحساب، قالوا إن اتفق الحساب على أن الهلال لم يولد أو أنه يستحيل رؤيته في ليلة ما، ثم جاءنا شاهد أو اثنان وقالوا أنهم رأوا الهلال، فإن لنا أن نتشكك في أنهم حدث لديهم نوع من الوهم لاتفاق الحساب على أن الهلال لم يولد أصلا. فأجاز بعض أهل العلم الأخذ بالحساب الفلكي في النفي لا في الإثبات، بمعنى أنه لا يمكن أبدا أن يقال أن الهلال قد ولد ثم ندخل هكذا الشهر، بل لابد من الرؤية أو إتمام العدة 30 يوما. قالوا الحالة العكسية، إن كان أهل الحساب يقولون أنه لم يولد أصلا وشهد شاهد أو اثنين فترد شهادتهما لمخالفتها الحس، وهذا مذهب لبعض أهل العلم وعليه اتفقت الدول الإسلامية فهو المعمول به حاليا، وهذا لا بأس لأنه يوافق وجها معتبرا في الشرع، وإن كان الجمهور لا يعتبرون الحساب لا في نفي ولا في إثبات. ولكن وهذا الذي حدث في السنوات الأخيرة بعدما اتفقوا على هذه الطريقة وطبقوها في مصر وفي غيرها من البلاد، وحدث ذلك في هذا العام أن الحساب قالوا بأن الهلال لن يولد في ليلة الرؤية، هذا في معظم بلدان العالم الإسلامي، أو بالأحرى سيولد ثم يغرب قبل غروب الشمس، وهذه حالة متفق على أنه يستحيل رؤيته فيها. قالوا أن هناك بعض المدن الجنوبية كمكة في السعودية وكأسوان في مصر سوف يبقى الهلال فيها 5 دقائق بعد غروب الشمس، وهم مختلفون في هذه الحالة، هل هذه 5 دقائق كافية لكي يرى فيها الهلال أم لا؟ ومن ثم طالما اختلفوا فإن ذلك المذهب الذي وسع في شأن الحساب لم يعمل به إلا في حالة إذا اتفق الحساب على أنه يستحيل الرؤية، وهم لم يتفقوا، وبالتالي ترى الناس الهلال ورأوه في عدة بلاد إسلامية. فخرجت بعض الهيئات الفلكية في السعودية تشكك في الرؤية معتمدة على أن الرؤية تتم هناك بدعوة عموم الناس إلى أن يخرجوا إلى الأماكن المرتفعة ويتروا الهلال بأنفسهم، وقالوا هؤلاء لم يروا القمر وإنما رأوا زحل، وهو أمر من الأمور السخيفة بمعاييرهم العلمية، فإن الضوء المنعكس من كوكب زحل على وجه الأرض لا يكاد يرى أبدا، وإذا رأى الناس هلالا مضيئا في السماء فأقرب ما يمكن أن يقال عنه أنه هو القمر، لا أنه كوكب بعيد، لأن القمر كويكب قريب من الأرض والزحل كوكب بعيد عنها، فكيف يقال أن ضوءه ظهر أكثر وضوحا من ضوء القمر؟ فهذا نوع من التعسف ومحاولة تشكيك الناس بأي صورة من الصور. وعلى أي، فقد ردت عليهم دار الإفتاء في بلادنا وقالوا أن تراء الهلال هنا إنما يتم عبر لجان، وليس أن يؤمر عموم الناس بذلك، وهي اللجان يكون معها من العلماء الشرعيين والعلماء الفلكيين، وقد رأوا الهلال باستخدام التلسكوب وغيره، وهم يعلمون أن هذا هو القمر لا زحل كما زعمت تلك الهيئة. وعلى أي وهؤلاء صاروا بعدما خاضوا في الفلك الذي يزعمون أنهم يحسنونه خاضوا فيما لا يحسنونه، وهو أنهم أفتوا بوجوب دفع الكفارة عن جميع الأمة وغير ذلك. ولو افترضنا جدلا أن أحدا أخطأ فأفطر ظنا أن الشهر قد دخل، فإن هذا نوع من الخطأ لا يلزمه إلا القضاء. ثم أن الأمة بأسرها لو أن المفتي في بلد ما فضلا أن يكون في معظم بلاد المسلمين قد أخطأ فأفتى بأن الشهر قد دخل فاشتهر هذا الشهر، فإنما سمي الشهر شهرا من شهرته، وحينئذ يكون هذا هو الشهر في شرع الله تبارك وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، وإنما الأمر هنا على أن ما اشتهر بين الناس وحاذ ثقتهم وعملوا به فطرا وصوما وصلاة للعيد وذبحا للأضحية في عيد الأضحى أو غير ذلك، فلا يمكن أن يصحح بأثر رجعي، لأن العبرة هو الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى، والأيام كلها أيام الله تبارك وتعالى. فإذا اجتهدت الأمة في إصابة اليوم الذي أمرت به قدر الإمكان فوفقت إلى يوم ما سواء كان هو عين اليوم أم لا، فإنه حينئذ يكون هو ذلك اليوم ويجزئ عنها بفضل الله تبارك وتعالى. حتى قال أهل العلم أن الأمة أنه إذا أخطأ رجل ما في يوم عرفة فإنه لا يصح حجه، وأما إذا أخطأ الركب جميعا إذا كان في الموسم وظنوا أن هذا هو يوم عرفة وقفوا بعرفة أجزاءهم عن وقفة عرفة بفضل الله تبارك وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهؤلاء يعسرون على الناس وعلى أنفسهم أولا وثانيا. عسروا على أنفسهم لما أصروا على أن يدخلوا الحساب الفلكي في الأمر، وقد قبله من ذكرنا من أهل العلم أنه إنما يقبل في النفي فقط، ثم يعسرون مرة ثانية وثالثة، وهم الذين إذا قلت لهم صوبوا ما يتم من تحريف لشرع الله تبارك وتعالى، صوبوا القوانين المخالفة لشرع الله عز وجل، حاربوا البدع والمحدثات التي تحدث كل يوم وليس التي مضت، يقولون لك أنتم تعسرون وأنتم تتشددون. من المتشدد إذن؟ ومن الذي يعسر على الناس إذن؟ ولما هذا الإصرار العجيب على هذه القضية من هذه الثلة من الناس؟ إن أردت أن تعرف يعني ما يضمره هؤلاء فابحث في فلتات كلامهم، ستجد أن كثيرا منهم يريد أن يهزم الشريعة لصالح العلم في موقعة واحدة. وهذه قضية لابد أن ننتبه إليها، أن العلمانية التي يراد أن تصدر لنا نحن المسلمين الذين نؤمن بأن الله عز وجل هو أحكم الحاكمين، ونؤمن بأن الله عز وجل هو رب العالمين، ومن ثم نؤمن بأن شريعته هي أفضل شريعة، هذه العلمانية تقوم على رفض تلك الشريعة، وإنما نشأت في بلادها لأنها نشأت في مواجهة دين محرف مبدل. قال الله عز وجل عن أصحابه وعن سدنته والذين كانوا مكلفون بحفظه، قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فهؤلاء لما حرفوا وبدلوا صار فيما نسبوه إلى الله عز وجل أنواع من مخالفات العقول وأنواع من الخزعبلات وأنواع من مصادمة العلوم، فصار ذلك الدين عندهم عائق عن التقدم، عائق عن كثير مما خلق الله عز وجل للناس من أمور التيسير في الدنيا، فرفضوا ذلك الدين. ويا ليتهم إذ رفضوه بحثوا عن الدين الحق، ولكنهم رفضوه ورفضوا معه كل دين، وصاروا يشرعون لأنفسهم، وصاروا نعم استمتعوا بما من الله عليهم به من أنواع العلوم الدنيوية، ولكنهم شقوا في الناحية الأخرى حينما جعلوا أنفسهم وغيرهم بمثابة فئران التجارب يجرب فيهم هل يبنى المجتمع على الأسرة القائمة على الزواج، أم يبنى على الإباحية والمشاع في أمر الشهوة، أم يبنى على كذا، هل يترك الربا أم يمنع. هم يجربون وهم رضوا لأنفسهم أن ينزلوا من منزلة ذلك الإنسان المكرم الذي كرمه الله تبارك وتعالى فأنزل له شرعا مفصلا وتركه هو الذي يجرب في الحياة ويجرب في وسائلها. رضوا لأنفسهم أن ينزلوا إلى درجة فأر التجارب الذي يجرب ويجرب فيه. هذا هو شأنهم. لكن حينما يأتون يصدرون لنا تلك الدعاوى ولا تجد لها رصيد بفضل الله تبارك وتعالى عند أحد، يحاولون أن يثبتوا لنا أن ديننا هو الآخر مصادم للعلم، أن ديننا هو الآخر لا بد وأن يهزم أمام العلم. فماذا فعلوا؟ كان من حيلهم، وهذا في أول ما بدأت هذه الدعوة تأتي إلى بلاد المسلمين، أن يحاول ألا يوجد صوت يتكلم عن الدين إلا صوت أصحاب الطرق وأصحاب الخرافات، بحيث يتكلمون عن التداوي بطرب المقابر والمشاهد ويتكلمون عن كذا وعن كذا، وهذا أمر باطل شرعا قبل أن يكون باطل واقعا وطبا. فإذا كان كذلك ووقع من هذا أنواع من الضرر، هذا يضع في عينه من تربة المشهد الفلاني فيصيب مرض أكثر، وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا، فيقولون لسألا نقول لكم أن الدين دين خرافة وأن الدين مصادم للعلم، وأنكم عندما ترجعون إلى الدين تصابون بأنواع من البلاء أكثر وتعوقون عن التقدم، وأنكم إن راجعتم إلى العلم أخذتم كذا وكذا. ولكن بفضل الله تبارك وتعالى ديننا ليس كدينهم، فإن الله تبارك وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. فإذا وجدت في الأمة ما حدث في الأمم السابقة، ولكن الفرق أن هذا الذي يوجد ينسب إلى أصحابه، وبقي الكتاب والسنة محفوظان بحفظ الله لهما، ومن ثم كل هذه الانحرافات مهما انتشرت فإنها في النهاية تنسب إلى أصحابها، ويبقى الدين الحق يهيئ الله عز وجل له رجال ينشرونه في الأمة. فإذا لم تنطلي تلك الحيلة ولم ينجحوا في أن يصوروا أن ديننا هو دين الخرافة لكي يسقطوه أمام العلم الذي يقولون، بل إن الله تبارك وتعالى يمن على الأمة يوما بعد يوم من بعض إشارات لطيفة موجودة في الكتاب والسنة فيها من الحقائق العلمية أودعها الله عز وجل في كتابه وبينها لرسوله صلى الله عليه وسلم، ليبقى هذا دليل على أن هذا وحي من عند الله عز وجل، وأن تلك الحقائق وإن كانت على هيئة إشارات لا يمكن أن يأتي بها رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تكن وحيا من عند خالق السماوات والأرض وخالق السنن الكونية التي مدار العلم على محاولة اكتشافها ومدار العلم على محاولة تفسيرها. إذن من ضمن محاولاتهم أن يحاولوا ولو في موقعة أن يهزموا الفقه لصالح العلم، وهذا لا يمكن أن يحدث في قضية الهلال، ولكنهم يحاولون على الأقل أن يذموا أهل العلم من أنهم تركوا علم الفلك لأنهم يجهلونه، ولأن ومن جهل شيئا عاداه إلى آخر ذلك مما يتبجحون به، وهذا والله لم يحدث ولن يحدث بفضل الله تبارك وتعالى. علماء المسلمين الذين هم علماء الشريعة هم الذين يخاطبون علماء الدنيا بأن علمكم في الطب والفلك والهندسة والصناعة والزراعة من فروض الكفايات يجب عليكم أن تقومون بها، وأن من صلح لشيء من هذا واحتاجت الأمة إليه لا يسعه أن يتركه وإلا كان آثما عند الله تبارك وتعالى. هذا الفرق بين علمائنا وعلماء تلك الحضارة التي سقط فيها هؤلاء العلماء وأسقطوا دينهم معهم لصالح ذلك الدين الجديد دين العلمانية. أكثر من ذلك أن علماءنا كانوا إذا وجدوا نقصا في الدنيا، وكان في القديم ينطق لعلم الدين أفضل الناس عقولا، فكان المرحلة التي يمكن أن تسميها بالتعليم الأساسي أو ما يناظر التعليم الأساسي الآن أو التعليم الإلزامي هي مرحلة الكتاتيب، يحفظ فيها الطفل شيئا من القرآن وربما حفظه كله وشيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلم العبادات الإسلامية والآداب الإسلامية ويعرف قواعد الكتابة والحساب. هذا هو التعليم الإلزامي. ثم ينتقى النابهون، معلم الكتاب عندما يتم عند الطفل المرحلة ما يدرس في الكتاب ينتقى النابهون فيوجهون إلى مجالس العلم، إلى مجالس التحديث ومجالس الفقهاء، ومن دونهم يوجه إلى سائر مصالح الدنيا بعدما يكون التعليم الإلزامي الغالب عليه علم الدين، لأن هذا بالفعل هو العلوم الأساسية التي يحتاجها الإنسان، أن يعرف أن يقرأ ويكتب ويحسب، وفوق هذا كله أن يعرف دينه كيف يتعبد لربه وما هي أخلاقه. كان هذا هو الذي يتم، فكانت أنضج العقول وأفضلها تدفع في طريق العلم الشرعي. هذه العقول عندما تجد وعندما وتكرر هذا في التاريخ عدة مرات أن هناك علما دنيويا أعجز أصحابه حتى أنهم لم يفهموه ولم يتقنوه، كانوا يتحولون إلى ذلك العلم ليسدوا تلك الثغرة. وكان منهم الإمام الجبرتي الكبير إمام الحنفية في مصر الذي لما وجد هزائم الدولة العثمانية وهزائم الجيش المصري إبان الحملة الفرنسية على مصر أمام الجيوش الأوروبية، فقالوا له أن الأوروبيين حدث لديهم طفرة في علوم الهندسة والتعدين والسباكة، وأن هذه الطفرة لم يستطع علماؤنا في هذه الأبواب أن يجاروها، فترك الفقه وهو آنذاك إمام أهل مصر لأنه كان عنده من التلاميذ الكثيرون، وأقبل على تلك العلوم فأتقنها، ثم أنشأ دارا للتعدين كان هو مدرسها، وأخرج عددا من الطلاب. جاءت الحملة الفرنسية فسرقت تلك المدرسة بجميع كتبها بجميع أدواتها، فمحتها من الوجود ولم يوجد لها إلا ذكر يسير في المراجع تحكي عن مدرسة التعدين التي أنشأها الإمام الجبرتي الكبير محاولا لسد الثغرة التي نشأت بين المسلمين وبين الغرب آنذاك، ولكن الغرب أدركوا أمرهم سريعا وجاءتهم الإرساليات والأخبار من عيونهم من المستشرقين وغيرهم، أدركوا هناك نهضة دينية كان يقودها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في نجد، ومن بعده الشوكاني في اليمن، ويقودها الشيخ عمر مكرم وعدد من المشايخ في مصر. هناك نهضة دينية ودنيوية يقودها الجبرتي، أدركوهم قبل أن يسد الفجوة بينكم وبينهم، فجاءت الحملات على بلاد المسلمين تطرى لتوقف ذلك. الشاهد أن علماء الفقه لم يكونوا يوما خصوما لعلم نافع في الدنيا. كيف يكونوا خصوما له وهم الذين يأمرون الناس أن يتعلمونه ويجعلون هذا فرضا على الأمة ككل؟ ينبغي على من احتج إليه في ذلك العلم ألا يتأخر حتى وإن كان مشغولا بعلم الفقه ذاته، فإنه إن احتج إليه في ذلك العلم ووجد من يسد مسده في علم الفقه ترك تلك المهمة مع أنها أشرف وذهب إلى الأخرى لأنها صارت في تلك الحالة أوجب وآكد. ولكن ومن ثم فإن علماء الفقه لم يقفوا حجر عثرة ولم يرفضوا أن يستعمل علم الفلك في تحديد مواقيت الصلاة، ولو كانوا في خصومة مع العلم من حيث المبدأ كما يحاول هؤلاء أن يصوروا لرفضوا ذلك الأمر، لا سيما والعلامة الشرعية يمكن تعلمها ولن تتعلم إلا من خلال الفقهاء ويمكن للناس أن يعرفوها، ولكنهم لما وجدوا أن هذا الأمر لا يتعارض مع شرع الله تبارك وتعالى قبلوه وعملوا به. وأما في تلك المسألة فإنما علق الشرع الأمر على الرؤية ومن ثم فهم يعملون بشرع الله تبارك وتعالى، فمهما حاول هؤلاء لن يجدوا معركة حقيقية بين دين الله عز وجل وبين علم دنيوي صحيح، لأن الله عز وجل هو خالق الأرض وخالق الكون وخالق تلك السنن الكونية الموجودة في ذلك الكون. الشرع من عنده وهذا خلقه، ولا يمكن أن يأتي في شرع الله تبارك وتعالى شيء يناقض شيئا خلقه وأودعه في ذلك الكون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يتعبوا أنفسهم في ذلك البحث، وإنما علينا نحن أن نعي وأن نعرف وأن نحاول أن نفسر ما يدور حولنا، لماذا هذه المعركة ولماذا هذا الإصرار وهم الذين يتساهلون في أمور أخرى كثيرة، ولماذا الإصرار وبعد أن يفطر الناس وبعد أن يصلوا العيد لماذا التشكيك، ولماذا تنقل الدنيا هذا الخبر على وجه الإعجاب، ولو أتى به واحد من أهل الدين لسبب أو لآخر أو كان له فتية يرى بها أن هذا اليوم لم يكن هو يوم العيد لقامت الدنيا ولم تقعد، ولقالوا التشدد ولقالوا. إذن الأمر وراءه ما وراءه، الأمر وراءه أن يحاولوا تشكيك الناس في دين الله عز وجل في الفقه والفقهاء، لا سيما إذا كانت المعركة تصور على أنها معركة بين الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى، أو على الأقل بين التراث الفقهي الذي تركه فقهاؤنا وبين العلوم الحديثة، لكي نقول دعنا مما كتبه الفقهاء ولنرجع إلى ذلك العلم. وقد يستثمرون أيضا ومن نافلة القول حتى نستوفي المسألة أن نقول أنهم ربما عادوا ربما استخرجوا من بطون الكتب بعض الأقوال الغريبة من الناحية الطبية. وقل انظروا ماذا يقول الفقهاء، بعضهم يزعم أنه يمكن أن يستمر الحمل 4 سنوات ويهزؤون ويضحكون بملء فيهم، ونقول لهم أنكم لو أدركتم كيف وجدت تلك الأقوال مكانها في كتب الفقه لعلمتم للفقهاء منزلتهم عندما يتعرضون لمسألة الغائب الذي تأتي زوجته بعد غيابه أو فقده فتنسب له ولد، تقول كان عندي كان في أحشائي منه جنين وها قد وضعته، وعندما يبحثون في مسائل المواريث يبحثون في غيرها احتاجوا أن يعرفوا ما هي المدة المنطقية التي يمكن أن يدعى أن الحمل كان فيها في بطن أمه. فماذا فعلوا؟ لجأوا إلى أهل الطب في زمانهم لعدم وجود نص في ذلك، فلم يكن في يوم من الأيام الأمر نابع عن خصومة، فأفتاهم أهل الطب بأمور أقصى مدة للحمل أقصى مدة للحيض أقل مدة للحيض، كلها أمور أخذوها من أهل الطب وبنوا عليها أحكام، ولما وضعوها في كتبهم ليس كالأمم الأخرى قالوا هذا ما قاله أهل الطب وبناء عليه نحن نقول بكذا وكذا. فإذا جاء الطب وتغير إذن تأتي الأجيال القادمة وهي تدرك تماما الفرق بين المنزل من عند الله تبارك وتعالى والفرق بين ما علم بالتجربة، وتعاد وتلقائيا تكون الأجيال القديمة الأجيال الجديدة من دارس هذا العلم يطبقون ما استجد من علم الطب، يقول هذه المسألة مسألة مبناها على الطب والطب الآن يقول فيها كذا فالحكم الشرعي فيها كذا. ولبعض أهل العلم من المعاصرين رسالة دكتوراه في أثر التطور الطبي على الأحكام الفقهية استوفى فيها المسائل الفقهية التي بناها الفقهاء على كلام أهل الطب في زمانهم، ثم ذكر كلام أهل الطب في زماننا، ثم أعاد صياغة هذه المسائل بناء على هذا الكلام. ومن أخذ هذا الكلام بذلك التفصيل سوف يدرك تماما أن فقهاءنا كانوا بفضل الله تبارك وتعالى معظمين لشرع الله عز وجل، يفصلون بين المنزل من عند الله تبارك وتعالى وبين اجتهادهم، ويرجعون إلى اجتهاد المتخصصين ما تحتاجوا إلى اجتهاد المتخصصين يعملون به، ويقولون هذا هو النص، وهذا هو فهمنا للنص، وهذا هو كلام أهل الخبرة، وهذا هو خلاصة القول في المسألة. فإذا أعدت المسألة مرة ثانية وثالثة وحدث فيها شيء من تعديل ما يصل إليه أهل العلم وأهل الخبرة، وصلت إلى المسألة على تمامها وعلى تفصيلها بفضل الله تبارك وتعالى، فديننا من عند الله عز وجل، فلا يمكن أن يعارض السنن الكونية. وفقهاؤنا كانوا يدركون ذلك جيدا، وكانوا يفصلون تماما بين المنزل من عند الله عز وجل وبين ما هو اجتهاد بشري بنوا عليه بعض الأحكام. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، ومن حفظ الله عز وجل لهذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. وأقول قولي هذا، استغفر الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. التكبير هو شعار المسلمين في أعيادهم وفي النداء لصلاتهم وفي كل خفض ورفع في صلاتهم، فهو شعار المسلمين لأنهم يؤمنون بقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه قضية محورية في حياة المسلم، يدرك أن الله عز وجل أعلى وأكبر مما يدعون من دونه، فلا يعبد إلا الله. أعلى وأكبر ممن يشرع من دون شرعه، فلا يتبع إلا شرع الله تبارك وتعالى. أعلى وأكبر ممن يخوفونهم بهم، فلا يثق إلا في الله ولا يتوكل إلا على الله تبارك وتعالى. ولما كان ترديد الأمر وإمراره على اللسان والجنان مما يثبته في القلب ويزيده تأكيدا، شرع التكبير في هذه المناسبات. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذا شكر لله عز وجل، هذا التكبير وصلاة العيد وأداء زكاة الفطر هو نوع من شكر الله عز وجل على الهداية للإسلام أولا، ثم الهداية إلى شهر رمضان ثانيا، وما شرع فيه من فضل، وما شرع فيه من عبادة، وما زاد فيه من أجر، ثم إلى أن العبد عاش حتى أدركه وأتم وأدى لله عز وجل فيه ما أدى، ومن ثم فهذا كله يستوجب الشكر. وشكر العبادة يحتاج إلى عبادة بعدها، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. ومن هذا الشكر ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كانت كصيام الدهر. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة، وهو معنى تربوي يراد للأمة أن تعيشه. فكأنك كنت تتمنى أن تعيش دهرك متعبدا لله تبارك وتعالى، وهذه اللذة الحقيقية للمسلم. ولكنه لا يطيق، لأنه في حاجة إلى عمل، في حاجة إلى أداء حق جسده عليه، حق أهله وزوجه عليه، إلى غير ذلك. فأعطاه الشرع ما يعود ذلك الأمر على أن يستشعره أولا، وعلى أن يهيئ نفسه له أولا. يتمنى لو كان يستطيع أن يقوم الليل، ثم يمكن أن يصلي العشاء والفجر في جماعة فيكتب له أجر قيام الليل بالنية مع هاتين العبادتين المفروضتان أصلا. ولكن هذا نوع يعطيه الله تبارك تعالى للعباد يستحضرون به نية العبادة فقط، فيثيبهم الله تبارك وتعالى عليها من فضله. ولو زاد على ذلك ركعتين في جوف الليل فهو أقرب، ولو زاد فقام ما تيسر من الليل فهو أفضل، ولكن أعطى لله عز وجل حتى العبد المنهك في عمله والذي يرغب في أن يلحق بركب من يقوم الليل أن يستحضر فقط نية أن يصلي العشاء والفجر في جماعة. كذا في الصوم أعطى الله تبارك تعالى العباد من يريد أن يستحضر كما لو كان قضى عمره صائما، وهذا مما لا يطيقه أحد، بل مما لم يأذن الشرع فيه، فإن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لأن من يصر على أن يصوم دائما يعني ترك الأمر للعباد، كل يتخير قدر التنفل الذي يطيقه والذي يتناسب مع حاجاته وحاجات من استرعاهم الله عز وجل إياه، من استرعاه الله عز وجل إياهم. ولكن إذا اختار العبد أن يصوم دائما فهو جزما قد أخطأ في طريقة حساباته، فإنه لا يستطيع أن يصوم دائما أن يؤدي باقي الحقوق التي عليه، ولذا جعل الشرع لذلك سقفا وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولكن له من ذلك فيما أعطاه الله عز وجل من ثواب أمور تبلغ به ثواب صيام الدهر، منها وأيسرها أن يضيف إلى الفريضة 6 أيام من شوال، فهذا بمثابة صيام الدهر. قال بعض أهل العلم وقد ورد في بعض الآثار أن الحسن بعشر أمثالها، فشهر بعشرة وستة أيام بشهرين، فهذا كصيام الدهر. والأجود أن يضيف إلى ذلك هذا كأنه صيام الظهر فريضة، ولذلك قيل أن صيام 6 من شوال من آكد النوافل، لأن ثوابها ملحق بثواب رمضان، فهو صام رمضان نيابة عن 10 أشهر، فبقيت 6 أيام سوف تنوب عن شهرين، ومن رحمة الله عز وجل أنه يعطيه ثوابها على أنه صامها فريضة. ثم إن أراد ثواب الدهر نافلة فيمكن 3 أيام من كل شهر، وهذا من أقل الأحوال في سنن الصيام أن يصوم 3 أيام من كل شهر، ويستحب أن يجعلها في الأيام البيض القمرية. وكثير من الناس تسمي الأيام 6 من شوال بالأيام البيض، وهذه تسمية خطأ، لأن هي أيام متناثرة في شوال، فقد تكون من أوله أو من آخره، وإنما توصف الأيام بالأيام البيض، وهي الأيام الوسطى في الشهر التي يكون فيها القمر بدرا، وبالتالي فهذه أيام الأيام البيض تتكرر في كل شهر، وهي أيام 13، 14، 15 من الشهر القمري. وقد ورد استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، وورد تعيينها في بعض الأحاديث بأن هذه الأيام البيض، وأهل العلم في الدنيا يقولون أن الأيام البيض يكون القمر أقرب ما يكون إلى الأرض، وتزداد جاذبية القمر، وبالتالي يحدث نوع من اختلال المزاج بتنازع هذه الجاذبية مع جاذبية الأرض، وأن الصيام يقلل الدم في، وبالتالي يقلل من أثر هذا القمر على جاذبية الدم وعلى اختلال المزاج، وعلى أي أنهم يرصدون في أوروبا وأمريكا أن الأيام القمرية في الشهر أيام تشهد ارتفاع في حالة حدة المزاج وفوران الغضب وفوران الأمراض النفسية وغيرها، فسبحان الله خالق الكون. فإذا القضية متأكد مرات ومرات على أن هذا الدين من عند الله عز وجل الذي هو خالق ذلك الكون ومودع فيه تلك السنن الكونية. فعلى أي، فمن آكد المستحبات أن يتبع الإنسان رمضان 6 من شوال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم 6 من شوال تدل على أنها غير معينة، فتجزئ في أوله أو في وسطه أو في آخره، تجزئ متتابعة أو غير متتابعة، على أن يتفادى اليوم الأول من شوال فهو يوم العيد ويحرم صيامه، ثم بعد ذلك يمكن أن يبدأ من اليوم الثاني أو من أي يوم في شوال. إن كان من عادة الناس في بلادنا أن يمتد صلة الرحم في الأعياد يومين أو ثلاثة بعد يوم العيد، فلعله يكون من المناسب حينئذ أن يؤجل الصوم من أجل أن يستطيع أن يستقبل ضيفة ونحو ذلك، فهذه نية صالحة. وأما فيما عدا ذلك فالمبادرة بالطاعات عموما، مع أن الشهر كله متسع فالمبادرة عموما مستحبة، فإذا بادر بها من اليوم الثاني متتابعة فهذا يكون أفضل من حيثية أنه بادر بالعمل وأنه لا يدري متى يدركه أجله، ولكن الفضيلة تحصل بصيام أي ستة أيام من شهر شوال في أوله أو وسطه أو آخره متتابعة أو غير متتابعة. ومن كان عليه قضاء من شهر رمضان فأكمل الأحوال أن يحاول أن يقضي هذه الأيام في شهر شوال ثم يصوم الأيام الستة من شوال، فإن كان مجموع هذه الأيام سوف يشق عليه أن يوقعها جميعا في شوال، فالراجح في هذا الباب والله تعالى أعلم أن يبادر بصيام الست من شوال، لأن لابد أن تقع في شوال. وأما رمضان فقد أخذ بالرخصة أولا وقد أذن الله له فعدة من أيام أخر، وهذا اليوم الآخر متى صامه سوف يكون عوضا عن اليوم الذي في رمضان، ومن ثم فيصوم الستة أيام من شوال ثم، ولكن الفضيلة لن يدركها إلا حينما يقضي ما عليه من رمضان، فيكون بذلك قد صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. يمكن أن يجعل هذه الأيام الستة في أيام الاثنين والخميس من شهر شوال أو أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شهر شوال، كل ذلك جائز لأن به تحصل الفضيلة. فيوم الاثنين يوم فاضل عموما، وأيام الاثنين من شوال أيام فاضلة وهي من شوال، فيصوم بهذه النية، لكن لا يجوز أن يقضي أن يجمع في النية بين القضاء وبين صيام ست من شوال، فإن الفريضة ينبغي أن تتمحض بنية ولا يجمع بينها وبين نافلة، بل إن النوافل المعينة ينبغي أن تتمحض بنية أيضا، وإنما يجوز الجمع بين النوايا فيما يحصل تبعا كفضيلة زمان ما فيشغله بعبادة ما. فإذا يمكن في صيام ست من شوال لابد أن تكون نوافل لا يجمع بينها وبين صيام قضاء رمضان، ولا بينها وبين نذر، ولا بينها وبين كفارة ولا غيرها من ذلك، وإنما تكون نوافل يوقعها في شوال وله أن يوقعها في الأيام الفاضلة من شوال التي هي أكثر فضيلة من غيرها، كأيام الاثنين والخميس أو الأيام البيضاء أي أيام البيض من شهر رمضان الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. هذه الأيام الستة من شوال بفضل الله تبارك وتعالى، مما نبهنا عليه مرارا أن مظاهر الالتزام التي وجدت في الأمة في العشر سنوات الأخيرة هي التي بسببها من الله علينا به بما من. في هذه العشر سنوات الأخيرة وجدنا صيام ست من شوال وكأنه يضارع صيام رمضان، وجدنا صيام عرفة وصيام عاشوراء وكأنه يقال هذه في هذه الأيام ربما تجد في أوقات المغرب الطرقات خالية كما لو كنا في شهر رمضان. هذا كله مما كان سببا مباشرا فيما من الله علينا بزوال الظلم، ولكن ما زال عندنا كثير من الظلم لأنفسنا. وتخيلوا لو أننا خرجنا وتبنا إلى الله تبارك وتعالى من جميع ما نظلم به أنفسنا، ماذا ممكن أن يمن الله علينا به إذا كان قد من علينا بذوال ذلك الظلم الجاسم على الصدور معه من عدد وعدة، لأنه وجد في الأمة مواسم للطاعة، وجد رمضان، وجد ست من شوال، وجد عشر ذي الحجة، ما زلنا ننتظر أن يوجد في الأمة طاعة مستمرة تزداد في مواسم، وليس أنه مواسم للطاعة ثم هناك معظم العام يكون فيه تقصير شديد. لو أننا وصلنا إلى تلك الحالة فلا يعني يمكن أن تتوقع ما يكون من فضل الله ومن نصر الله ومن كرم الله، ولا ينصرن الله من ينصره. فنسأل الله تبارك تعالى أن ينصرنا بالإسلام وأن يعزنا بالإسلام وأن يعز الإسلام بنا. اللهم عزنا بالإسلام وعز الإسلام بنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.